بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيد الرحمن، حيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة المباركة نقف مع آيات من كلام رب العالمين جل في علاه من سور الأنعام والأعراف والعنكبوت والفتح، ننهل من معينها ونقف على أسرارها، وبسم الله نبدأ. فضيلة الشيخ، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه الآية أصل عظيم في إجلال أهل الطاعة ومقامهم عند ربهم تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقد قال أهل العلم من المفسرين في بيان تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم توخى كل طريق لأن يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم، وكان في قريش من الكبر ما فيهم، ولهم أتباع مسموع الكلمة، وقد كانت العرب تفد إلى مكة للحج، وكان وجهاء الناس منهم أي من قريش يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما يمنعنا من أن نجالسك أنك تجالس هؤلاء الأعبد، يقصدون ضعفاء المؤمنين مثل صهيب وبلال وغيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من السابقين الأولين. فقالوا: إن الناس إذا قدموا إلينا وفود الناس ورأونا معك، ثم رأوا هؤلاء حاضرين معنا، أنفوا منا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت قريش منه هذا تريث. فالمهم عند تفسير الآية، عند قول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، أن نجزم يقينا أنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم طرد لأولئك الضعفاء، إنما الآية تتحدث عن عرض عرضه كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام: اقص هؤلاء حتى نكون بجوارك فيرانا أجلاء العرب فيكبروننا. هذا غاية ما كان منهم، وغاية ما كان منه صلى الله عليه وسلم أن سمع بأذنه، لكنه لم يقبل ذلك. بينما هو ينظر في خطابهم وينظر في المصلحة، إذا بجبرائيل عليه السلام يأتيه بخبر السماء بالأمر القرآني الإلهي العظيم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم بالغداة، يسألون الله جل وعلا التوفيق في أول يومهم، وبالعشي يستغفرون الله جل وعلا عن كل تقصير وقع منهم في ذلك اليوم. لما يصنعون هذا؟ ابتغاء وجهه، إخلاصا منهم لربهم تبارك اسمه وجل ثناه. أولئك هم الأخيار الأبرار، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين من المهاجرين، هم المعنيون الأولون بالآية. فقال الله عز وجل لنبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ثم بيّن جل وعلا أن الحساب أمر موكول إلى الله، كما قال الله جل وعلا في سورة الغاشية: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال هنا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما من حسابك عليهم من شيء، ثم قال جل وعلا: فتطردهم فتكون من الظالمين، بعد أن بيّن أن ليس لك من حسابهم شيء وليس لهم من حسابك شيء، فكل ذلك موكول أمره إلى الله. الذي ينهل منه المؤمن وهو يتلو هذه الآية الكريمة أن يعلم ألا يحقر مؤمنا، فقد يكون هذا المؤمن عظيم المنزلة عند الله. وقد ذكروا أن أحد الناس كان يكثر من القدح في أحد من ظاهرهم الصلاح من أهل العلم، فلما رأه قد أكثر عليه قال له: سأخبرك بشيء، يعني أنصحك. أنا، هو يتحدث عن نفسه، لا أخلو من أحد رجلين: إما أن أكون كاذبا منافقا مرائيا بعيدا عن الله، فإن كنت كذلك فما ينتظرني من عقاب الله أعظم من كلماتك، وإن كنت غير ذلك فإنك تعادي أولياء الله وسينتقم الله لأوليائه. فأنت في كلا الحالتين في غنى أن تشغل نفسك بي ليل نهار صباح مساء، تلمز وتهمز وتنتقص. فالمراد من هذا كله أن الله قال لصفوة خلقه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكلما من حقنا أن نحاسب الناس وفق ما بيننا وبينهم من شروط وعقود، قال هذا فراق بيني وبينك في قضية موسى والخضر، لكن لا نتجاوز ذلك إلى الأعراض، إلى الذوات، إلى الانتقاص في الدين، إلى الحديث عن المآل في الآخرة، إلى غير ذلك مما أحيانا يتلبس الشيطان بالمرء فيدفعه إلى أن يفجر في كلامه ويتخطى أمورا ليست له، وربما ينقلب وبال ذلك عليه. من هنا يفقه المؤمن، كلما جئت تخاطب أحدا وأخذ الشيطان يؤزك، تذكر قول الله: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فتقول في نفسك: لعل هذا الذي أمامي منهم. فالله جل وعلا يقول: فتطردهم فتكون من الظالمين. فإذا نظرنا أن المخاطب بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، علمنا أن الأمر ليس بالهين. وكم من أمر يظنه الناس أمرا هينا يسيرا يصدق عليه قول الله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أسأل الله العفو والعافية. اللهم من فضل الشيخ، هناك أيضا من يتجاوز هذا الأمر إلى اتهام النوايا. الدخول في النوايا أمر صعب واقتحامها. نعم، قد بعض الناس ظاهر فعله ظاهر أمره قد تفقه منه أنت النية، لكن إلى أي حد تصرح أنت بوقوفك على النية له حدود، له ضوابط. ولكن قضية الدخول أراد به وجه الله ولم يرد به وجه الله، هذا لا ينبغي العاقل أن يدخل فيها. لكن أراد به كذا وأراد به كذا، هذا يمكن أن يقبل من القرائن، دل القرآن عليه. فالقرآن جاء بإعمال القرائن، قال الله جل وعلا: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ويعقوب عليه الصلاة والسلام قال لأبنائه لما أخبروه بضياع بنيامين، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. مع أنه لم يقع منهم ذلك، لكنه ارتاب بهم لما وقع منهم من صنيع سابق مع يوسف، فهم وضعوا أنفسهم في هذا المظن. المراد أن يفرق ما بين النية التي يراد بها وجه الله من غيره، فهذا لا يحكم بها على أحد. أما أن يغلب على الظن أن الإنسان يريد إفسادا أو يريد صلاحا، هذا قد يفهم من القرائن، لا حرج فيه. فإنسان يدخل داره فيجد رجلا لا يعرفه يتسور السور متلطما متلثما، هل يعقل أن هذا جاء يكافئني؟ فالغالب أنه جاء يسرق، لكن إذا سمعت منه ربما أجد له عذرا لا أعلمه. نعم، فتح الله لكم فضل الشيخ. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أصل إن شاء الله تعالى في مكارم الأخلاق. من تتعامل معه لا يخلو من أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا. فتعاملنا مع المحسن لا نكلفه ما لا يطيق. يكفينا منه حبه للخير وإحسانه إلينا. وهذا معنى قول الله جل وعلا في صدر الآية: خذ العفو، أي ما فضل وزاد وطابت به النفس من أخلاقهم أو من أموالهم. فخذ العفو اقبله، لكنك لا تجري وراءهم وتكلفهم ما لا يطيقون. فقد يكون لهم من التبعات والأعمال والصوارف ما جعلهم ينشغلون بعض الأمر عنك. فلهذا قال الله جل وعلا: خذ العفو. هذا في حالة إذا كان الإنسان المقابل محسنا. يبقى الحال الآخر أن يكون مسيئا، فالمسيء لا يطالب منه إحسان، لكن يطالب منه المعروف، بمعنى أن يبقى الحق لي وله، يعني الحقوق قائمة، له حق وعليه حق، فأعامله بالمعروف. فإن جادل ولم يحسن إلي حتى أعده محسنا ولم يقبل المعروف، فالحق فالواجب أو الاختيار القرآني لي أن أعرض عنه، يصبح جاهلا فيدخل في قول الله جل وعلا: وأعرض عن الجاهلين. وهذا قال سفيان رضي الله رحمه الله، سفيان الثوري كان يقول: كل شيء وجدته في القرآن، يعني مما ينفع الناس. قيل له: أين تجد المروءة في القرآن؟ لأن لفظ المروءة لم يرد في القرآن. فقال في قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكلمة مروءة كما يقال إنسانية، مأخوذة من إنسان، وفتية من فتن، فكذلك يقال مروءة مأخوذة من المرء. والمراد أن الإنسان إذا كملت خصاله و

يعني ولا يمكن القول به ولا الدعوة إليه. كم في الأمة من الأخيار أمتي كالمطر لا يدرى خيره أوله أو آخره، ما زال في الناس من أهل المرآت قائمين. صحيح أنها قلت لأن الشاشات بثت ما بثت من الرذائل، فهذا جعل المرآة تخبو في المجتمع، قلت ثقة الناس بعضهم في بعض، لكن الإنسان مع ذلك لو هذب بالقرآن، هذب بالسنة، هذب بما جاء في أدب العرب. قلنا مرارا على هذا المقام المبارك كتاب ديوان الحماسة لأبي تمام، هو اختيارات شعرية، فيه من تهذيب المروءة، تهذيب الكمال، اختيارات من أدب العرب، لكن خير من هذا وذاك قول الله جل وعلا في كتابه، قول النبي صلى الله عليه وسلم، تراجم الصحابة، كل هذه تدعو الإنسان إلى أن يتحلى بالمروءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور، فيهذب فيربي الإنسان أبناءه وبناته على أن تعلو بهم الهمم وترتفع بهم المروءة. وقد قال العلماء إن لكل شيء مروءته، فالمال في إنفاقه والعرض في الظن به مع الاختلاف، لكن لكل شيء مروءته، والإنسان يتفضل على غيره، يقبل عذر الجاهلين. يجعل هذه الآية أصلا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، الآن بعد هذه الآية فضل الشيخ نبدأ في استقبال أسئلة إخوة المشاهدين إن شاء الله. الأخ فاطمة من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا لدي أربعة أسئلة. تفضل يا فاطمة. السؤال الأول، ما معنى قول الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ كيف يخرج الإنسان بعدما يكون بالنور يخرج إلى الظلمات؟ والسؤال الثاني، في سورة غافر قول الله تعالى وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ما معنى قول الله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ وقول الله تعالى في سورة فصلت وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما هو الصبر في هذه الآية؟ وقول الله تعالى في سورة الزاريات ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، كيف الفرار يكون إلى الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجيب الشيخ بإذن الله تعالى. أيضا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا اخي، تفضل. مساء الخير، حياك الله. عندي اربعه اسئله للشيخ. تفضل على عجال يا محمد. ما هو قول الشيخ في من يقول من حفظ الواقع كفاه الفقر كفاه الله الفقر، ومن حفظ الملك كفاه الله عذاب القبر، ومن هذه الاقوال؟ نعم، هي اقوال راجحه. اما السؤال الثاني، في اول ليله في القبر يقال انها من الافضل ان يعمل له وليمة ويتصدق عنه ويصلى ويدعو له، لأنها أوحش ليلة في الحياة أو بعد الممات. السؤال الثالث، هل الخبر ما زال حيا؟ وإذا كان حيا أين هو؟ والسؤال الرابع، قول إن الله اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الجنة، هل يجوز السؤال بوجه الله الكريم في غير ذات في غير الجنة كالعفو وغيره؟ ولكم جزيل الشكر. تسلم. وياك إن شاء الله. الأخ محمد من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي. كيف حال شيخنا الفاضل؟ حياكم الله، يا أهلا والله. جزاك الله الخير ونفع بك الأمة. آمين. شيخنا الفاضل، عندي سؤالين. تفضل. عندما أتت الملائكة إبراهيم عليه السلام بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، هل قالها في سره أم قالها جهرا؟ السؤال الثاني، ما السبيل المثالي في الخشوع أثناء الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله؟ وجزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله. الأخت فاطمة من الجزائر، السلام عليكم. أخت فاطمة، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخت فاطمة لو تبتعدين قليلا عن التلفاز وترفعين الصوت. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، تفضل اختي. يا شيخي، أولا والله الذي لا إله إلا هو إننا نحبك في الله. حبك الله وأجلك. تفضل. تفضل يا أخت فاطمة، أنت على الهواء الآن، تفضلي. سؤالي الأول أسأل الله العلي العظيم أن يوسع على بصحة الشيخ. أولا أتمنى من الشيخ أن يعطينا إضاءات نحوية وإيمانية في سورة النمل لقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. طيب السؤال فيها هذا سؤالي الأول. أما سؤالي الثاني أنا مدرسة لغة عربية وبعض الأحيان أشد على طالباتي وكما قيل ومن يكفي حازما فليقفي أحيانا على ما يحمل، فهل في هذا إثم؟ قسوة على الطالبات. طيب سؤالي الثالث أتمنى من الشيخ أن يعطينا إضاءات أيضا إيمانية أو لقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. إضاءات إيمانية تفسير الآية للكافرين ليس له. طيب خير إن شاء الله أختفاط نجيب عليك الشيخ خير. وجزاكم إن شاء الله. من السعودية سعيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل يا سعيد. عندي سؤالين الله يعطيك العافية. تفضل. هل الوحشة من الناس مذمومة دائما خاصة لحافظ القرآن؟ أخ سعيد لو ترفع صوتك قليلا. هل الوحشة من الناس مذمومة دائما خاصة لحافظ القرآن؟ هل الوحشة من الناس مذمومة دائما خاصة لحافظ القرآن؟ نعم معلش. السؤال الثاني. السؤال الثاني كيف تقرأ الكتاب وتستفيد من المعلومات التي فيه؟ كيف تقرأ قراءة نافعة؟ كيف تقرأ قراءة نافعة؟ طيب آخر اتصال فضل الشيخ، استأذنك أيضا الأخ محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، تفضل. الله يحييك. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الله يحييك يا أخي، حبك في الله يا شيخ، حبك الله وأجلك ورفع الله قدرك. عندي سؤال وطلب. نعم. السؤال الأول اللي هو ما هو تدبر القرآن؟ نعم. وعندي طلب يعني ما عليك أمر يا شيخ صالح، نبالك تدعي لنا بالتوفيق الاختبارات. الله يوفقكم إن شاء الله، افتح عليكم. فضلت الشيخ الأخ فاطم من سوريا تسأل في قوله تبارك وتعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات من النور إلى الظلمات. نعم، الله جل وعلا قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أما الظلمات الأول المذكورة في إخراج الله جل وعلا المؤمنين منها فهي ظلمات الشبهات التي جاءت بها الشياطين، وأما النور الذي يخرج منه أصحاب الطواغيت الناس منه فالمقصود به نور الفطرة. فإن الناس جبلوا فطرة على عبادة ربهم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فيأتي هؤلاء الطواغيت رؤوس الكفر أئمة الضلالة فيجعلون الناس عياذا بالله يخرجون من هذا النور المبارك نور الفطرة بما يملونهم عليه من الشبهات حتى يترك الناس عياذا بالله تعالى دينهم. فهذا معنى قول الله، معنى قول الله جل وعلا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. ويدل عليه حديث كل مولود يولد على الفطرة. نعم. فتح نجيب باختصار لأن أسئلة طويلة. نعم. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. الإماتة الأولى قبل الخلق. نعم. هي العدم الأول، ثم يحيى الإنسان تبث فيه الروح، ثم يعيش ما كتب الله له أن يعيش، ثم يموت، هذه الموت الثانية، ثم يحيى بعد ذلكم البعث. قال الله عز وجل في غافر وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال ربنا جل ذكره في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي عدما فأحياكم، أي نفخت فيكم الروح وأصبحتم أحياء، ثم يميتكم وهو الموت المعروف، ثم يحييكم وهو البعث والنشور. فهذه وهذه يكملان بعضهما بعضا، آية البقرة وآية غافر. نعم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. نعم، الله تكلم في الأول عن محاسن الخلق التي لا يقدر عليها كل أحد. قال ربنا قبلها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،

أمراء المؤمنين يومئذ، والمقصود الطريقة السليمة التي استجدى بها أو طالب بها المال. فتح الله عليك فضل الشيخ. فضل الشيخ، هناك من يقول بأن أول ليلة في القبر هي أول ليلة فيها تعب وفيها خوف وفيها فزع، فما الواجب تجاه الميت في هذه الليلة؟ لا أعلم نصا صريحا يقول في القرآن أو السنة أن لنا واجب على الميت، أن هناك واجبا للميت في أول ليلة. القبور أول منازل الآخرة. المشروع أن الإنسان عندما تحضره الوفاة ويحضره بعض أهله أو قرابته أو خواصه أو من كتب الله له أن يشهده، أن يحرص على أن يلقنه الشهادة ويذكره بها، لعموم قول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا تأتى هذا فالحمد لله، وإن لم يتأتى فالحمد لله، لكن لا يغلظ عليه خوفا من أن يقول كلمة قاسية نحو الشهادتين فيكون رده سببا في هلاكه، وربما قالها وأنت لا تسمع، يعني قد يكون قالها في قلبه وعجز لمرضه أن يجهر بها. فليس كل واحد لم يتلفظ بالشهادتين جهرا يدل على أنه لم يقلها سرا. ثم إن المؤمن من حقه علينا أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، فإذا وضعناه في قبره نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذه بسم الله. إذن لم يرد في هذه طبعا ليست عبرة، هذه خنقة عارضة حتى لا يظن الناس بنا ما ليس فينا. فهنا المشروع الدعاء له لحديث أبي داود قال: سألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل فيدعى له. غير ذلك لا أعلم نصا أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد وأقول هذه شيء من الخنقة. شافك وعافك. في الشيخ أيضا هناك قضية الدعاء وأدب الدعاء، وهنا من يسأل يقول: اللهم نسألك بوجهك الكريم، ثم يسأل غير الجنة، هل هذا جائز أم أن بوجهه الكريم لا يليق إلا أن تسأل الجنة؟ وجه الله جل وعلا صفة من صفاته ذاتية، وهو ثابت له كما أثبته لنفسه. سبحانه. قال ربنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ربنا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والمراد من هذا كله أن يعلم أن حديث إن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة حديث فيه ضعف، ولا يستشهد به في هذا المقام، فعليه يسأل بوجه الله الجنة ويسأل بوجه الله غير الجنة. يعني لا نقول لا يجوز أن نسأل بوجه الله إلا الجنة، لا، لأن الحديث في هذا الباب ضعيف ولا يصلح للاحتجاج به في أن نمنع الناس أن يسألوا بوجه الله الكريم شيئا غير الجنة. الله يفتح. والله جل وعلا يسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقد بينا أن الوجه صفة من صفاته الذاتية تبارك اسمه. نعم. الأخ محمد يسأل: عندما جاءت الملائكة إلى سيدنا داود عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال قوم منكرون، سرا أم جهرا؟ أي الله جل وعلا قال: دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. ظاهر القرآن والعلم عند الله أنه قال في نفسه، بدلالة قول الله جل وعلا في سورة أخرى: وأوجس منهم خيفة. فهذا يدل غالب الأمر على أن خليل الله إبراهيم قال قوم منكرون في نفسه ولم يقلها صراحة له. نعم. ويسأل: كيف يخشى الإنسان في صلاته؟ هذا بيناه مرارا. من عظم أمر الله خارج الصلاة رزق والخشوع داخلها. نعم. الأخت فاطمة من الجزائر تسأل في قول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا أحد غير الله يأتي بضياء. المراد من هذه الآية بيان عظمته تبارك اسمه جل وعلا، وأن في اختلاف الليل والنهار رحمة بالعباد. نعم. وفضل من الله جل وعلا عليه، لأن الناس لو لم يكن عندهم إلا الضياء لشكوا منه، لأنهم لا يجدون وقتا للسكون، ولو لم يكن عندهم إلا الظلمة لشكوا منه، لأنهم لا يجدون وقتا لمعاشهم. فجمع الله جل وعلا رحمة بهم وحكمة بالغة من لدن، جمع لهم ما بين الضياء ما بين لهم وما بين الليل، كل ذلك لتقوم الحياة على هذا. فالله جل وعلا أحسن كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. سؤالها عن القسوة على الطالبات، هي العبرة بالنية، لكن لا تبالغ في القسوة، لكن التأديب والتهذيب وحثهم على العلم، وبعض هذه الأمور التي جرت عادة المعلمين أن يسلكوها لا حرج فيها، لكن الإنسان إذا جاء يعاقب بدنيا يتقي الله ولا يكون عقابه غلا ولا حقدا ولا عنفا ولا تنفيسا ولا تنفيسا. كما أنه إذا وضع الأسئلة يضعها للتمييز لا للتعجيز، للتمييز لا للتعجيز. والامتحانات الآن مقبلة على الأبواب، نحن في بلادنا المباركة المملكة السعودية تبدأ بعد غد، تبدأ يوم السبت الخامس من شهر رجب إن شاء الله تعالى، وأظن كذلك متقاربة في دول الخليج وفي الدول العربية. فنسأل الله أن يوفق الأبناء ويوفق البنات ويوفق الإخوة ويوفق الأخوات، وأن يرقق قلوب المعلمين عليهم، وأن أنا أظن أن الدرجة والدرجتين عند الزيادة ليست مما يلام المعلم عليه إن شاء الله. إن شاء الله. الله يفتح عليك. أيضا تسأل في قوله تبارك وتعالى للكافرين ليس له دافع. قال الله جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. هذه آية سورة مكية تخبر عن أن أولئك الكفرة الفجرة الأوائل من كفار قريش من لم يكتب الله لهم الإيمان بعد ذلك كان فيهم من الصلف والجبروت ما جعلهم عياذا بالله يستعجلون العذاب. والله قال عنهم: يستعجلونك بالعذاب. وقال الله تبارك وتعالى عنهم عن بعضهم: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا يدل على المبالغة في الكبر والعناد، نسأل الله العافية. فالمراد أن العبد عموما يخوف بآيات الله ولا يتمنى مثل ذلك ولا يسأله، والمؤمن ما بين خوف ورجاء يجمعهما محبة ربه تبارك اسمه سبحانه وتعالى. الأخ سعيد من المملكة العربية السعودية يسأل: كيف نقرأ القراءة المفيدة؟ كيف نستفيد؟ القراءة لها أحوال: قراءة تثقف، قراءة تسلية، قراءة نقد، قراءة لها أنواع منصوص عليها عند أهل هذا الفن. لكنه إذا قصد القراءة النافعة فإنه لو كان له دفترا من صحة التسمية قرطاس يضع فيه في الهوامش ما يجده نافعا، وبعض أهل العلم يسمي هذا باسم خاص. أنا من الطرائق أن الإنسان إذا علم فائدة في الكتاب يكتب رقم الصفحة في أول الكتاب، فيكتب فائدة مثلا لغوية صاد 250، فائدة عقدية صاد 140 مثال. فإذا جاء أحيانا يقرأ في الكتاب مرة بعد الفراغ منه يقرأ الصفحة الأولى فيجد أرقام الصفحات التي فيها تسهل الفوائد. فلو قدر الآن في الزمن هذا أن يطبعها إذا كان قرأها في الشاشة، أو أن يصورها إذا كان قرأها في الكتاب، فبعد ذلك يأخذ هذه الأوراق ويجعلها في ملف خاص فيصبح في الملف الفوائد فقط. جميل. من ذلكم الكتاب ويقرأ فيها. فلو جمع جميع الفوائد في ملف كامل كل بين الفينة والفينة يراجع الفوائد. تلكم الفوائد يكون خيرا عظيما له بإذن الله. الأخ محمد أيضا يسأل في كيف نتدبر القرآن. مر معنا هذا كثيرا، وقلنا إن هي ثلاث: تلاوة وتفسير وتدبر. لكن لا بد من الأخذ بعلم الآلة حتى يفقه الإنسان التفسير. أنت إذا عظمت الله جل وعلا في آية فجئت لأمر إلهي في القرآن فقمت به وانتهيت عن نهي قرآني نهاك الله جل وعلا عنه، ثق تماما هذا سيجعل الله جل وعلا يفقهك في كتابه، لأن قبولك للقرآن كان قبولا حسنا. لكن إذا كان الإنسان عياذا بالله يرى الأمر الإلهي القرآني ويتركه ويأتي النهي القرآني وقد نهى القرآن عنه ثم يرجو الله بعد ذلك أن يفقهه في كلامه، أظن هذا بعيد. لأن الله جل وعلا يثيب من أنعم عليهم إذا شكروا، وليس من شكر الله عدم قبول أوامره ونواهي. نسأل الله عافية فضل الشيخ. أستاذنك الأخ خالد من باكستان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحبك الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي. ياك الله يا خالد. الله يحييك. سؤالي يا شيخ عن قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. السؤال هنا يا شيخ عن كيفية معرفة الملائكة لأفعال الإنسان يعني قد خلقه. نعم، أبشر يا أخي الكريم. خير إن شاء الله. كذلك من الدوحة الأخت أم كنان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أول شيء يا شيخ نحن بحب أسأل سؤال وأطلب منك طلب. أول شيء إننا نحبك في الله. الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن الشهيد إنه لا يشعر بالقتل أو بوغزة أو كأنه كوغزة الإبرة. بالنسبة للأطفال التي تقطع أو تقلى عيونها وهي حية، هل تشعر بهذا الإجرام أو القتل بالتعذيب؟ والطلب نتمنى يا شيخ أنه بإذن الله لما ربي سبحانه وتعالى يفرج على سوريا تأم فينا بالمسجد الأموي بإذن الله تعالى. يا رب. يا رب. وجزاكم الله خيرا. اللهم آمين. عاجلا غير آجل. الأخ مختار من الدوحة، السلام عليكم. أخ حمد السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أخي، تفضل. الله يحييك يا شيخ. حياك الله. أنا أسأل الشيخ بسلمك. تفضل شيخ معك. أول بعمرك بسلمك. أنا مسافر في رمضان اللي فات أنا وهالي. ألو. معك تفضل. أول بعمرك العام سافرت أنا وهالي رمضان وخرجنا من المركز تقريبا مع أذان المغرب. نعم. أذن المغرب وحنا ما سمعنا، ما أذن المغرب، استغفر الله، ما أذن المغرب، فتوقعت أن أذن المغرب فكان مع الأذان قبل الأذان بشوي. بعدها قلت لهم حق العيال افطروا، لما فطرنا عقب تقريبا خمس دقائق أذن. نعم. هل علينا يوم نصومه ولا؟ يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. مختار السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو خالد. حياك الله يا أخي. عليكم السلام. عليكم أبو هاشم. حياكم الله. عليكم السلام. الله يحفظكم بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة وعلى عجالة. السؤال الأول عن تفسير قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. والسؤال الثاني ومرتبط بموضوع المروءة الذي ذكره الشيخ مجدي الخير إن شاء الله. نعم. اللي هي مسألة ما تكلم عنه الثلاثة أحيانا من رعونات النفس في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثالث هو ما حكم المجربات من غير القرآن الكريم؟ جزاه الله خير أوفى فيها العبارة، لكن المجربات التي أثرت عن بعض السلف أو العلماء السابق لأبيات الفرج لأبي القاسم السهيلي صاحب روض الأنف وغيرها، يوم يرى ما في الضمير ويسمع ما شابه ذلك، ما حكم الأخذ بها وما هي ضوابط الأخذ بهذه الأشياء؟ طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير. آخر مكالمة الأخ علاء من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ علاء. حياك الله. الشيخ صالح معي؟ نعم. تفضل يا أخ. إني أحبك في الله يا شيخ صالح والله. أحبك الله وحياك. والله يا شيخ صالح أنا عندي يعني أمر عظيم أريد أن أطلعك عليه إن شاء الله، ولكن الشرح يطول يعني ما لا المغالمة لن تسعف الأمر اللي أريد أن أطلعك عليه. وأنا حاولت أجيب رقمك الشخصي واتصلت كثيرا ولكن وجدته غالبا. طيب أخ علاء. علاء أنت أترك رقمك. أترك رقمك عند الإخوة وأنا أتصل بك بإذن الله تعالى. بالله عليك الأمر ضروري وعظيم جدا إن شاء الله. ترى إن شاء الله الشيخ صالح أمر عظيم جدا. الله يكتب اللي في الخير. الله يكتب اللي في الخير. ماشي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. حياك الله. كيفية معرفة الملائكة في سؤال خالد من باكستان. وإذ قال ربك الملائكة إني. نعم هذا تحدثنا عنها كثيرا. نعم. الله جل وعلا قال يخبر عما كان في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى يوم أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم. قبل ذلك قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أي الملائكة أتجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال أهل العلم من المفسرين إن غالب الأمر أن الملائكة كانت تعمر بطائفة من الجن، فوقع من هؤلاء الجن قتل وسفك دماء، فظنت الملائكة أن خلق آدم إذا عم أن بني آدم إذا عمروا الأرض سيكون مثل هؤلاء، وغاب عنهم عليهم السلام أنه وين وقع من هؤلاء ذلك وسيقع من أهل الأرض كما وقع الآن يقع سفك الدماء والفساد، لكن ما ينجم من ذكر الله والتسبيح وإعمار بيوته والصلوات والزكوات والصيام والحج وغير ذلك أعظم من تلك الحالة التي هم خافوا منها. فلهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك بين لهم فضيلة العلم، قال وعلم آدم الأسماء كلها، فلما عرضهم على الملائكة قال أنبيوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فعجزت الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم حتى يعرفوا فضله. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، تغير الخطاب. في الأول قال إني أعلم ما لا تعلمون، لكن لما ظهرت الحجة وقيمت المحجة قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد عد العلماء مثل الطاهر بن عاشور وغيره هذه الآية أصل في قضية كيفية مجادلة المخالف. نعم. كذلك قضية الشهيد لا يشعر بالقتل ولا جاء في الحديث إلا كقرص النملة. نعم. لكن هي تسأل عن من يؤذى أطفال. أولا نسأل الله جل وعلا أن ينتقم من الظالمين. آمين. وأن يمن بالنصر والتمكين لأهلنا وإخواننا وأحبتنا في سوريا الحبيبة الشام بلاد الله المباركة. والأمر إن شاء الله إلى خير وإلى نصر، وهم ابتلوا فصبروا، وما يقع من أهل الشام اليوم قل ما يوجد في التاريخ الإسلامي كله إذا استثنينا عصر الخلفاء الراشدين من التضحيات العظيمة التي يقوم بها أهل الشام زادهم الله فضلا وتمكينا. نعود نقول إن الله أرحم بهم منا حال ما يعذبون. الله أكبر. إن الله أرحم بهم منا حال ما يعذبون، نحن إذا نظرنا إليهم تتقطع قلوبنا، والرحمة التي في قلوبنا جزء من 100 جزء من الرحمة خلقها الله. والله إن لهم ربا رحيم عزيز سينصرهم وسيعوضهم لا محالة. فضل الشيخ أكل ولم يعلم بأنه لم يؤذن بعد. هذا فيه تفصيل. نعم. هو إذا كان قد تجاوز البلدة فأصبح له أن يفطر في حل. في حل يعني. نعم. هو فيصبح سالم من الإثم، وفي كلا حالتين سالم من الإثم، لأنه حتى عندما أفطر فأفطر وغلب على ظني أنه دخل الوقت. فأنا أقول له إذا كان هناك فرق يسير مثلا دقيقتين يعني بعد أن بدأتم بشرب الماء والتمرات أذن، فنقول لا حرج، لأن الأصل أن المؤذنين يحتاطون والشمس تكون قد غربت، والعبرة بغروب الشمس لا بالأذان، العبرة بغروب الشمس لا بالأذان. فإذا غربت الشمس أفطر الصائم. فإذا كان غلب على ظننا أن المؤذنين يحتاطون دقيقتين ثلاث فأنت قد وافق فطرك غروب الشمس فلا حرج. وإن كان غلب على ظنك أن هناك بونا بعيدا وأنك رأيت الشمس، أو أنه غلب على ظنك أن لم تغب، فالأصل بقاء النهار، يلزمكم القضاء ولا إثم عليكم. نعم. ولا كفارة. الأخ مختار، لأن الوقت بدأ يضيق نعتذر له فضل الشيخ ونجيب على السؤال واحد، يقول ما حكم المجربات التي هذا تحتاج إلى شيء من التفصيل. نعم. يعني ليس الأمر فيها بأن يحكم عليه. نعم. بشيء واحد، لكنه ما لم يكن أمرا يتعلق بالمعتقد ولا بالعبادات فالأمر قد يكون واسعا بعض الشيء. نعم. إذن المروءة في العلاقة مع الله عز وجل، هو صعب أن أقول المروءة في العلاقة مع الله. نعم. المروءة تكون في العلاقة مع الإنسان، لكن يقال الطاعة والعبادة مع الله. الله. يأخذ الإنسان التعبير القرآني، يستحي من الله ويقبل عليه ويعظم، هذا جماع الدين. نعم. يستحي من الله ويقبل عليه ويعظم، هذا جماع ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. نعم. فضلت الشيخ بقي لنا من الوقت 10 دقائق، نأخذ آية لقد رضي الله عن المؤمنين. طيب نختم. بإذن الله تعالى لقد رضي الله. نأخذ ما كنت تتلو من قبله من كتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. نعم. هذه الآية الإشكال أين هو؟ ما المراد بالمبطلين؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب. لو وقع هذا لارتاب المبطلون. السؤال من المراد بكلمة المبطلون في الآية؟ إذا قلنا إن المراد بالمبطلين أهل الكتاب يصبح معنى الآية نعم أننا لو كنت غير أمي لحق لهم أن يحتجوا عليك، لأنه في كتبهم أن نبي آخر الزمان يكون أميا، فلو كنت أنت تكتب وتخط باليمين لهم حق أن يحتجوا عليك. صحيح. لكن أنت لا تكتب ولا تخط بيمينك، أنت أمي، والنبي الموصوف في كتبهم على أنه أمي، فلا حجة لهم عليك يقيمونها. هذا إذا قلنا إن المبطلين في الآية هم أهل الكتاب. المعنى الثاني أن المبطلين هم كفار قريش، هم المخاطبون الأولون بالقرآن وسورة العنكبوت سورة مكية، وإن جاء فيها ولا تجادلوا أهل الكتاب، هذا يقوي الأول. لكننا نعود إلى المشهور عند العلماء أن المراد بالمبطلين هم كفار قريش. اصبح ما معنى الآية؟ وما كنت تدري ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كفار قريش أدركوا صباك وكهو شبابك وكهولتك، ويعلمون أنك لم تقع يقع منك يوما من الدار أن تتردد على أحد يملي كتابا أو يقرأه، لا من اليهود والنصارى ولا من غيرهم، وأنك نشأت بين أظهرهم يرونك سرا وعلانية صبيا وشابا وكهلا، ويرون أنك لم تختلف يوما إلى الكتاب ولم تقرأ على أحد ولم يمل عليك شيء، ثم تأتيهم بكتاب فيه من المعجزات ما فيه، سواء في بلاغته ولغته أو فيما تضمنه من أخبار الغيبيات أو ما تضمنه من أمور الهدى. فلما علموا هذا لا حجة لهم أن يردوا عليك قولك، فهم فيك إذا قلنا هؤلاء أو هؤلاء ولا مانع من تكون الآية على الاثنين، لا حجة لأحد في صدك. ثم قال الله جل وعلا بل للإضراب للانتقال، بل هو أي القرآن آيات بينات، ثم قال جل وعلا أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. إذا هؤلاء الكفار من أهل الكتاب أو من قريش ظنوا أن القرآن من أساطير الأولين وأنه من السحرة وكلام الشياطين، فالمؤمنون علموا أن هذا ليس بكلام بشر أصلا، لم ينسبوه حتى إلى النبي على طهارته، لم ينسبوه على علو مقامه صلوات الله وسلامه عليه. يعني الكفار قالوا هذا الكلام كلام شياطين، كلام سحرة، كلام أهل دجل، كلام أهل كتاب. المؤمنون لم يقولوا حتى إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم مع رفيع مقامه وجلالة حاله عليه الصلاة، بل قالوا إنه كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لما قال الله بل هو آيات بينات أي علامات، هذا القرآن هو الذي هدى الله جل وعلا به الخلائق وأوضح الله به الطرائق على لسان نبيه. فالمؤمن الذي في قلبه القرآن الأمور عنده أشد جلاء وأعظم بيانا من أي أحد كان، وما أوتي أحد شيئا بعد الإسلام أعظم من أن يرزق حفظ القرآن وفهمه وتدبره وتفسيره والعمل به. وقد بينا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على هذا في مقدمة كتابه الرسالة وهو يؤصل للعلم. فالمراد من هذا قول الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فأعظم تزكية لمن في قلبهم القرآن هذه الآية وغيرها من الآيات التي تأتي في نفس المجال نفسه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بقي يعني أرجو يعني الإخوة يعني يفقهوا عني قولي جيدا، هذا البرنامج المقام الأمين قمنا به عبر سنة وبضعة أشهر مع أستاذنا القدير الأستاذ عبد الرحمن وفقه الله تعالى، ومع مخرجنا السابق غفر الله له ورحمه الأستاذ يوسف المرزوقي، ونحن الآن مع الأستاذ عبد الله المخرج الموفق المسدد الذي حمل الراية بعد الأستاذ يوسف وفق الله الجميع. الإخوة في التلفزيون القطري المباركين سواء سمو الشيخ فيصل الثاني وفقه الله جزاه الله عني خير الجزاء، سعادة مدير عام تلفزيون قطر الأستاذ محمد الكوارب عبد الرحمن، وجميع العاملين فيه في العلاقات العامة والإعلام، كانوا نعم المؤيدين نعم الإخوة معي في هذا البرنامج. ومن أفضل مننهم بعد الله علي أنني كنت يعني أملك الخيار الكامل فيه، فكنا نطرح ما يغلب على الظن أنه نافع ونتوخى ما يغلب على الظن أنه غير مجد، لكن كل شيء له حد ونهاية بعد إذنك سيد الرحمن. الحقيقة أنا أرهقني السفر كثيرا جدا، وأحتاج إلى فترة إعلامية أتوقف فيها من البرامج المباشرة، وقد عزمت على هذا وأخفيته حتى لا يدخل الشفعاء والأحبة ومن له سلطة علي وهم كثر وأنت واحد منهم فيثنوني عن هذا الأمر، ولأجل ذلك يعلم الله أنني أخفيته وأنا جريح به، لكن يعني من باب من حق نفسي علي يعني أي برنامج مباشر يعلم أي أحد في الصناعة الإعلامية مكلف جدا، وأنا من أجل هذه الساعة المباركة أتوخى 3 أيام، أخرج الثلاثاء من المدينة وأعود إليها يوم الخميس، وقد مضى على هذا يعني مثلا بالأمس خرجت 10:30 ليلا، وصلت جدة تقريبا 2 في الليل، دخلت على الصالة أقلعت الطائرة 10:15 صباحا، صليت الفجر في الطائرة مع قبل إقلاعها أو بعد إقلاعها بيسير. ثم وصلت إلى هنا لم أدخل الفندق إلى الساعة 7:30، ما حصلت أمور أخبرتك بها. المقصود ليس الآن الاعتراض على ما على الفندق، لكن أي شيء يتكرر أسبوعيا له يعني مكلف يعني بدنيا نفسيا صحيا كذلك حتى عقليا. الإنسان حتى يعطي يحتاج إلى وقت يراجع فيه العلم، لكن إذا مضى أكثر دهرك وأنت تعطي وقد تفرح بثناء الناس بمدحهم بإعجابهم، لكن هذا ليس بصحيح. يحتاج المرء إلى أن يتوقف ثم يركض مرة أخرى. هذه كانت لا أقول تجربة لكنها كانت ميدانا عظيما عشته في سنة وبضعة أشهر في هذه المائدة المستديرة المباركة مع رجل في فضل في مقامك وفضلك، مع أستاذنا الأستاذ محمد الكواري مدير عام التلفزيون، وقد يعني يلحقني عتاب شديد منه وأتوقعه بعد اللقاء، لكن أنا قلت لا بد من الحزم في بعض الأمور، لأنني يعلم الله كلما بيت أن أعتذر أخبر من حولي فيغلبونني، ولا أقول أني رجل حي لكنني رجل يسمع، فأتوقف حتى كدت أن أرهق صحيا وبدنيا وعلميا، وقصرت في كثير من الواجبات الوظيفية وغيرها، فآن لي أن يعني أضع الترحال عصا الترحال قليلا. لن وافق الآن على أي برنامج مباشر حتى لا يظن الناس أنني فررت من قناة إلى قناة، وإنما سأسجل التلفزيون السعودي برامج في التفسير لمدة 5 أيام تبدأ في 27 في شهر رمضان عن شهر رمضان المبارك مع القرآن 4 في مسجد القاضي، المسجد اللي صلي فيه الشيخ القاري المعروف الشيخ ناصر الطامي وفقه الله، مدة 5 أيام هذا تسجيل، ثم أعود إن شاء الله تعالى إلى المدينة. المراد يعني أشكر كل المتابعين بلا استثناء. مسائل الوداع هذه أنا لا أؤمن بها، يعني أن يقام حفلة وأن نقول هذه آخر حلقة ويؤتى مثلا بشموع أو يؤتى بطرائق سواء احتفال بداية أو احتفال بنهاية، أنا يعني أعذر من يصنعها، أعلم أن هذا المسألة تجري فيها الرأي، لكني لست أؤمن فيها. أنا يعلم الله كنت مشرفا تربويا وانتقلت إلى وزارة التعليم العالي ولم أطلب من أحد أن يقيم لي حفلة توديع، ثم انتقلت من وزارة التعليم العالي وأصبحت مديرا عاما لمركز البحوث، ولم أطلب من أحد في الكلية ولم أوافق على أن يجري لي قضية انتقل إلى مكان وتوديع ما توديع، لا أؤمن مثل هذه الأمور. وها أنا ذا يعني مع خالص الإجلال والتقدير للتلفزيون القطري الإعلام القطري للإخوة المتابعين جميعا بلا استثناء أشكرهم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياهم. وأقول لكل أحد وأنا دائما أؤكد على هذا، لا يحسن التعلق بالذوات، ومنه لا يحسن التعلق بالبرامج، ولا التعلق بقارئ، ولا التعلق بإمام، ولا التعلق بمحدث، إنما لا يحسن أبدا إلا التعلق بالله سبحانه. فإذا أنت رأيت أن المقام الأمين يعني ينفعك في تعليمك شيئا من الشرع كمتلقي، فثق أن الطريق إلى الله ليس محصورا في برنامج واحد، وأنك يمكن أن تصل إلى الله جل وعلا بخير من هذا وأعظم. عموما هذا ما تيسر إراده وعان الله على قوله، ما يعني ما يدري الإنسان ما أقول، لكن اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الكريم الماجد رب كل شيء ومليكه. اللهم إن كان قد كان منا في هذا المقام أو في غيره ما يغضبك ويسخطك، فلا نرجو إلا عفوك ورحمتك ومغفرتك وإحسانك، ونعترف بذنوبنا وما كان فيها من عمل وفقتنا له أنا وأخي عبد الرحمن، فاللهم تقبله منا ولا تجعل لأحد من أهل الأرض أو من أهل السماء له فيه حظ أو نصيب، واجعل أعمالنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها خالصة لوجهك. اللهم إنك أرأف من ملك وأجل من ابتغي وأوسع من أعطى، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك، واجعلنا اللهم من أوليائك المتقين وعبادك المخلصين، ويسر لنا الهدى أينما حللنا، واجزي اللهم عنا خيرا من أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن تابعنا، ووفق لنا الخير في مستقبل أيامنا، واجعلنا ممن يدعو إليك سرا وجهارا ليلا ونهارا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أنا لا أستطيع أن أتكلم بكلمة ولا أن أقول شيء، لأن أسأل الله سبحانه وتعالى من حقكم علينا فضيلة الشيخ، من حقكم على المستمعين والمشاهدين كذلك الدعاء للشيخ بأن يمد الله سبحانه وتعالى في عمره وأن يعطيه الصحة والعافية وأن يديم عليه هذا الأمر. أعزائي المشاهدين، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. نستودعكم الله ونشكر فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، ونتمنى لهذا الاسم أن يعلو ويعلو ويعلو وأن ينشر خيره في العالم أجمع. نستودعكم الله على أمل لقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.